والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر بعض آيات في ذكر بعض أحاديث الصفات: الصفة الثانية عشرة الضحك، وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. قول المؤلف رحمه الله تعالى وقوله: يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، هذه هي الصفة الثانية عشرة. فالأحاديث الواردة في بعض الصفات: الصفة العاشرة النزول، التسع السابقات هذه كلها في الكتاب العزيز في القرآن. الصفة العاشرة النزول، نزول الله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. الصفة الحادية عشرة العجب، يعجب ربنا من شاب ليست له صبوة. الصفة الثانية عشرة الضحك، يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. أخي، الصفات والإيمان بها واجب. ما وصف الله جل وعلا به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تثبت الأسماء لله تبارك وتعالى ولا الصفات إلا من هذين المصدرين، من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة. ثم أخي، إذا ثبت هذا في الكتاب العزيز أو السنة الصحيحة فعلينا الإيمان بذلك، ولا نتعمق ولا نشبه ولا نعطل. فهنا في هذا الباب زلت أقدام وثبت الله أهل السنة والجماعة على الحق، زلت وهلكت فئام من الناس، منهم من غلا في الإثبات وتعمق فشبه الله جل وعلا بخلقه، ومنهم من يزعم أنه ينزه وقد تجاوز الحد فعطل الله جل وعلا من صفاته الثابتة بالكتاب والسنة، كأنه يزعم أنه أعلم من الله بالله أو أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم بالله. فنقول للمشبهة: هلكتم، لأنكم شبهتم الله بخلقه وأخطأتم في فهم كتاب الله. فالله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء. ما يليق بك أن تشبه والله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء. ونقول للمعطلة: أخطأتم، لأنكم عطلتم الله من صفاته، نفيتموها. الله جل وعلا يثبت الصفة لنفسه ثم يأتي الشقي ويقول لا لا لا ما يصير ما يجوز. كيف ما يجوز والله جل وعلا قالها عن نفسه، أثبت الشيء لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهدى الله أهل السنة والجماعة للاستقامة على الحق، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وسط. أثبتوا إثباتا لا يترتب عليه تشبيه كما شبهت المشبهة والممثلة، أثبتوا لأن الله أثبت ذلك لنفسه. ونزه الله جل وعلا تنزيها لا يترتب عليه ويلزم منه تعطيل الله من صفاته، يقول لا، يثبت الله العجب لنفسه ونقول لا لا لا، العجب من صفات المخلوقين. الإرادة التي يثبتها جل الناس من صفات المخلوقين، فنقول لهم ألستم تثبتون الإرادة؟ يقولون بلى، يثبتون الإرادة لله جل وعلا. طيب أليس للمخلوق إرادة؟ يقولون بلى. قلنا إذن ما الفرق؟ يقول لا، صفة الله جل وعلا تتميز عن صفة المخلوقين، ليست إرادة الله كإرادة المخلوقين. نقول نعم، ونحن نقول كذلك، عجب الله جل وعلا ليس كعجب المخلوقين، نزول الله جل وعلا ليس كنزول المخلوقين، استواء الله جل وعلا على عرشه ليس كاستواء المخلوقين، ضحك الله جل وعلا من شيء ما ليس كضحك المخلوقين. نقول نحتج عليكم بما تثبتون، لأن من يثبت شيء وينفي شيء يتناقض. نحتج عليه بالإرادة، لأن ما من مذهب من المذاهب التي أعرفها والله أعلم فيها إلا كلهم يثبتون الإرادة لله، يثبتون الإرادة. فنقول لهم الإرادة أليس للمخلوق إرادة؟ يقولون بلى، المخلوق له إرادة، والله جل وعلا له إرادة؟ يقولون نعم يريد. طيب أليست، ألا يلزم أن تكون إرادة الله كإرادة المخلوق؟ يقول لا، تتميز إرادة الله. نقول نعم، ونحن نقول كذلك في كل الصفات، في كل الصفات تتميز صفة الله جل وعلا عن صفة خلقه. وأهل السنة والجماعة درجوا على ما فهموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضي الله عنهم بلغهم النبي صلى الله عليه وسلم فقبلوا التبليغ واستفادوا وآمنوا بذلك ولم يرتبوا على هذا شيئا، ما يؤمنون بأن الله مستوى على عرشه. قال لهم كما قال الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، هذا معلوم، ما نقبوا وقالوا كيف استوى، هل هو كذا هل هو كذا هل هو كذا، تعالى الله، ما قالوا ذا، وهم أفقه الأمة. وأهل السنة والجماعة درجوا على هذا، نثبت لله ما أثبته لنفسه ولا نتعمق. أكثر ما يهلك العباد التعمق والدخول فيما لا يعنيهم، وقد يكون هذا من باب التنطع. ينزل ربنا جل وعلا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نعم نؤمن بهذا، لكن كيف، ما كيف، كذا كذا، لا، نستحي أن نقول كذا ولا كذا. يقول ينزل ربنا، ينزل كما قال جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة المتواترة، لكن كيف كذا كيف كذا، لا، هذا ما هم من شأننا ولا يليق بنا. يضحك ربنا جل وعلا، نعم هذا الضحك معلوم، المعنى من حيث هو معلوم، لكن ليس كضحك المخلوق. العجب معلوم معناه، لكن ليس كعجب المخلوق. كما قلنا في السمع، السمع معلوم، لكن سمع الله ليس كسمع المخلوق، سمع المخلوق محدود، والله جل وعلا مستوى على عرشه يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل. نؤمن بالصفة إيمان كامل ولا نقول كيف هذا، هل هذا يترتب عليه كذا، يترتب كذا، يترتب كذا، ما. قال الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. عائشة عندهم في المحل النبي صلى الله عليه وسلم وخوله، وعائشة أم المؤمنين، قل أنا بين معهم ويخفى علي بعض كلامها لأنها تناجي الرسول تستحي. فأنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قد سمع، فالصحابة رضي الله عنهم أعمق علما وأقل تكلفا، ما يتكلفون ولا يرتبون على الأمور، يلزم من هذا هذا، يلزم من كذا كذا، يلزم كذا يلزم كذا، لا، سمعوا فآمنوا. وهكذا ينبغي لنا أيها الإخوة، نسمع ما جاء عن الله أو عن رسوله فنؤمن به، نؤمن به، نفهم المعنى، ما نقول نكون ما ندري ماذا يقال بهذا أو ما يكون معنى، لا، المعنى نفهمه، المعنى نفهمه، والكيفية الله أعلم بها. فرق بين المعنى، لقد استوى معناها معلوم، يقول ابن القيم: استوى، استقر، وقد علا، وارتفع، هذه معانيها واضحة. وكذلك الصفات الأخرى، وليؤمنون ببعض الصفات ويكفرون ببعض، أو يعطلون أو يشبهون، متناقضون. فالمعطلة وقع في بالهم التشبيه، فنزه الله عن التشبيه، وهذا حسن، لكن ما آمنوا بالصفة عطلوه من صفته، قالوا لا ما يصير، ما نثبتها، فانفروا من التشبيه إلى التعطيل، وكلاهما سيء، والتعطيل أسوأ من التشبيه، ولكلهم سيء، لأن التشبيه يثبت فيه شيء من الإثبات، لكن التعطيل والعياذ بالله ما فيه صفة، لا سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا كذا ولا كذا، هذا يكون كيف يكون إله؟ وهذا الحديث يضحك ربنا جل وعلا، ثابت في الصحيحين، ما نثبت الصفات بأحاديث ضعيفة أو فيها مطعن، لا، ما نثبتها إلا بما يتأكد منه، فلا نثبت الصفات إلا بالقرآن العزيز والسنة الصحيحة، والسنة الصحيحة، وغير ذلك ما نثبت. نعم، أقرأ الشرح. الشرح: الصفة الثانية عشرة الضحك. الضحك من صفات الله الثابتة له بالسنة وإجماع السلف. والضحك نسميه صفة فعلية، فعلية، في فرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية. الصفة الذاتية المتعلقة بذات الله تبارك وتعالى، ما تنفك عنه ولا ينفك عنها سبحانه وتعالى، كصفة العلم ما يكون في وقت عالم وقت غير عالم، لا، صفة السمع، صفة البصر، صفة القدرة، صفة الإرادة، هذه تسمى صفات ذاتية. وهناك صفات فعلية، فعلية يعني يفعلها جل وعلا متى شاء، الضحك والغضب والرضا والاستواء والنزول وغير ذلك من الصفات الفعلية التي يفعلها ربنا متى شاء. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. وتمام الحديث: يقاتل هذا في سبيل الله. قالوا: يا رسول الله، كيف هذا؟ واحد يقتل الآخر وكلا الاثنين يدخلان الجنة؟ استغرب الصحابة رضي الله عنهم ذلك، فبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه لا استغراب، وكلاهما يجتمع عند الله جل وعلا. تمام الحديث. نعم. وتمام الحديث: يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيستشهد. متفق عليه. متفق عليه عند البخاري ومسلم وغيرهما، لكن غالبا المؤلفون رحمة الله عليهم إذا كان الحديث متفق عليه خلاص اكتبوا بذلك، وإلا تجده متفق عليه وفي السنن كلها مثلا، لكن إذا ثبت في الصحيحين كفى. وفي الحاشية ذكر مكانه من صحيح البخاري ومكانه من صحيح مسلم رحمة الله عليهما. نعم. وأجمع السلف على إثبات الضحك. نقول: هل الضحك ثابت بالقرآن؟ نقول: لا، ما جاء في القرآن، لكن جاء في السنة الصحيحة. وأجمع السلف على إثبات الضحك لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى. ضحك حقيقي، يعني ما نقول إن هذا كناية عن كذا أو كناية عن كذا، لا، نثبت الصفة صفة حقيقية لله، لكن المجهول عندنا ما هو؟ الكيفية. مثل قول الإمام مالك رحمه الله، يعني هذا يطرد في جميع صفات الباري تبارك وتعالى. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به يعني بالاستواء واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، ما سأل الصحابة رضي الله عنهم، ولا يليق أن يسأل عن الكيفية، يسأل مالك ولا غيره من الأئمة ولا غيره من طلبة العلم، ما يسأل عن كيفية نزول، لأن الصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس وأعلم الخلق بالله بعد أنبيائه ورسله، هم أفضل القرون. ما قالوا: يا رسول الله، كيف استوى، كيف ينزل، كيف يضحك، كيف كذا، كيف كذا. لا، تأدبوا ولم يسألوا وفهموا المعنى، ما يقول إنهم آمنوا بشيء ما يفهمونه، لا، حاشا وكلا، فهم فهموا المعنى وآمنوا به ولم يسألوا ولم ينقبوا. ولهذا بدأ الإمام مالك رحمه الله لما سئل هذا السؤال يتصبب عرق، كيف يسأل مالك وهو في المدينة في المسجد النبوي يسأل عن كيفية استواء الله؟ هل هو نزل من عند الله تبارك وتعالى قبل السويعات حتى يسأل عنه تعالى الله؟ بدأ يتصبب عرق وسكت. كيف يصدر هذا السؤال من إنسان مسلم؟ ثم لما سري عنه قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء. يعني جئت لتلقي هذه الكلمة من أجل أن تسيء إلى طلبة العلم، تورث عندهم شبهة. فأمر به أن يطرد من المسجد، يخرج، أخرجوه. وأجمع السلف وأجمع السلف على إثبات الضحك لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، وهو ضحك حقيقي يليق بالله تعالى. وفسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. ما يليق أن نفسر الضحك بالثواب، وإنما الضحك ضحك، وقد يكون من ثمار الضحك جل من الله جل وعلا أن يثيب، من ثمار الرضا أن يثيب، من ثمار الغضب أن يعاقب جل وعلا. فلا يقال الرضا الثواب ولا يقال الغضب العقاب، لا، من ثمار من نتائج الغضب العقاب، العقاب شيء والثواب شيء والصفة شيء وهكذا. وفسره أهل التعطيل بالثواب، ونرد عليهم بما سبق في القاعدة الرابعة. سبق أن كررناها القاعدة الرابعة، وهي كلام واضح جلي، يعني أن القرآن نزل باللغة العربية فهو بالكلام العربي. المعطلة الذين ينكرون شيئا من أسماء الله وصفاته ويحرفون النصوص عن ظاهرها، ويقال لهم المؤولة والقاعدة العامة، فيما نرد عليهم أن نقول إن قولهم خلاف ظاهر النصوص، لأن الله جل وعلا قال يضحك، فنقول الثواب هذا خلافه وخلاف طريقة السلف. السلف ما فسروها بهذا، وليس عليها دليل صحيح، ما جاء دليل صحيح يشعر بأن المراد بالضحك الثواب. وقد يكون لكل صفة كذلك أبواب في الرد غير هذه. فعلينا أيها الإخوة، إذا سمعنا الصفة من الثابتة في الكتاب والسنة أو فيهما معا، الإيمان بها، الإيمان بها، ونفهم معناها، ونحذر أن يخطر على بالنا ما يتصف به المخلوق، نحذر أن يخطر على بالنا ما يتصف به المخلوق من هذه الصفة. فالله جل وعلا منزه عن صفات المخلوقين، وهو موصوف بصفات الكمال، ولا نعطل ربنا جل وعلا من صفاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.